بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أجوبة يوم الأحد الموافق 22 من شهر صفر لعام 36. السؤال الأول يقول: كيف نرد على الأوزاعي رحمه الله في أن النوم لا ينقض مطلقا؟ الجواب على أدلة الأوزاعي رحمه الله في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناموا ثم صلوا بلا وضوء، الجواب أن نحمل هذا النوم بالنسبة للصحابة على نوم لا ينقض الوضوء، على النوم الذي معه شعور، وذلك جمعا بين الأدلة، لأنه من المعلوم أن الجمع بين الأدلة متعين إذا أمكن. يقول السؤال الثاني: الوجه الثالث للرد على مسألة أكل لحم الإبل الذي أورده ابن تيمية لم أفهمه. أتمنى أنه في الأسئلة توضع أرقام الصفحات حتى أفهم مراد السائل من سؤاله، لأنه أحيانا لا يتبين لي ما معنى السؤال. الجواب على هذا السؤال أن شيخ الإسلام يقول: إذا كنتم، يقصد الجمهور، تقولون أن أحاديث الوضوء من لحم الإبل منسوخة بترك الوضوء مما مست النار، فما تقولون في الرجل الذي أكل نحما لم تمسه النار نيء، فهل تنتقض طهارته أو لا؟ إن انتقضت طهارته تبين أن أحاديث الوضوء من لحم الإبل ليست منسوخة، وإن قلتم أنه لا تنتقض الطهارة تناقضتم، لأن هذا أي اللحم الذي لم يطبخ لا يدخل تحت حديث ما مسته النار. يقول: نريد من الشيخ حفظ الله مزيد توضيح عند قول الحنابلة، فإن تيقن موجه السابق فهو بضد حاله. المقصود بهذه المسألة أن الإنسان إذا تيقن الطهارة وتيقن الحدث لكن لا يدري أيهما السابق منهما، فعند الحنابلة نرجع للحالة التي قبل تيقن الحدث والطهارة ويعمل بها، فإن كانت الحالة التي قبلهما طهارة فهو طاهر، وإن كان محدثا فهو محدث. يقول: كيف يتيقن الإنسان شيئين متضادين لأنه لابد أن يرجح إحداهما على الآخر، إما الطهارة وإما الحدث؟ الجواب يقصد الحنابلة أنه تيقن أنه تطهر وتيقن أيضا أنه انتقضت طهارته، لكن نسي أيهما السابق، ولا يريدون تيقن الطهارة والحدث في وقت واحد. يقول: كيف يضبط طالب العلم الأدلة والأقوال في كل مسألة من مسائل الفقه ويستحضرها متى شاء دون أخطاء؟ هذا الأمر يكون بالمراجعة وتكرار مذاكرة العلم واستحضاره والتواصل في طلب العلم أو المواصلة في طلب العلم، إذا داوم على ذلك إن شاء الله سيكون مستحضرا للمسائل. ونسيان طالب العلم لبعض الأقوال أو بعض الأدلة هذا أمر طبيعي يعرض لكل مشتغل بالعلم، لكن مع المذاكرة والمواصلة يثبت في ذهنه إن شاء الله. يقول: ما رأي شيخنا بحفظ البلوغ مع دراسة الزاد وحفظه في نفس الوقت، وهل هو أفضل أم المنتقى للحفظ؟ فيما يبدو لي أن حفظ البلوغ أثناء دراسة الزاد لمن كان مستطيعا مناسب، لأن أدلة الزاد هي أحاديث البلوغ غالبا، وأيهما أفضل، هل هو المنتقى أو الزاد أو البلوغ، هذا يرجع للحافظ. إذا كان يستطيع أن يحفظ المنتقى فلا شك أن المنتقى كتاب عظيم، وترتيب المؤلف له ترتيب نفيس، وعدد أحاديثه أكثر وأوفى، لكن إذا كان الإنسان يخشى أن لا يستمر في المنتقى لكبره فإن حفظ البلوغ مناسب لمن استطاع. يقول: نفع الله بكم شيخنا، بماذا أجاب الجمهور على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم أن يغتسل لما أسلم؟ تقصد بما أجاب الذين، إذا كنت تقصد بما أجاب الذين يرون عدم وجوب الاغتسال لمن دخل في الإسلام، فالجواب أنهم قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بذلك فإنه لم يأمر عددا كبيرا ممن دخلوا في الإسلام بذلك، مما يدل على أن أمره لقيس ليس على سبيل الوجوب، وإلا لأمر البقية. يقول: إذا فتحت للمريض فتحة لخروج الغائط فقررتم أن الوضوء ينتقض بخروج الغائط منها، فهل يا شيخ ينتقض الوضوء بمسها؟ الجواب: لا، لا ينتقض الوضوء بمس هذه الفتحة، لأن الحكم بانتقاض الوضوء بمس الفرج متعلق بالفرج فقط ولا يتعدوه إلى غيره من المواضع، وإن خرج منها الغائط والبول، بمعنى أن هذا العضو قد خصصه الشارع بنقض الطهارة لا فقط لأنه يخرج منه البول والغائط، وإنما لنفسه ولهذا العضو بالذات. ولهذا أنا أقول أنه مس الذكر ينقض الوضوء في شيء من التعبد. يقول شيخنا الفاضل: من استيقظ ووجد بللا فهل نقول له ارجع إلى تعريف المني والمذي؟ فإن وجدت رائحة فهو مني فيجب الغسل، وإلا فهو مذي فلا يجب الغسل. يعني إذا كان قصدك هل نقول لمن وجد بلل انظر إلى صفات هذا البلل هل تتوافق مع المني أو مع المذي أو مع غيرهما واحكم على هذا البلل بموجب هذه الصفات؟ هذا صحيح، هذا صحيح. فإذا تمكن الإنسان من معرفة الصفة وتأكد أن هذا ليس منيا وليس فيه صفات المني فله أن يحكم عليه بأنه ليس منيا، هذا إذا تبين له بوضوح. يقول شيخنا الفاضل: يستيقظ الإنسان مرات من النوم ويجد أثر ماء ولا يعلم ما هو مني أو مذي، علما أنه لا يذكر أنه احتلم، فما الحكم؟ بورك فيكم. الجواب أنه كما ذكرت في الشرح أن الإنسان إذا استيقظ من النوم ووجد بللا ولا يوجد أي قرائن تدل على أنه مني أو مذي، ولم يسبق النوم تفكير ولم يرى في منامه احتلاما، يعني لا يوجد أي قرينة على نوعية هذا البلل، فإن الأصل عدم وجوب الاغتسال لأن الأصل السلامة، وقد حكيت الخلاف في هذه المسألة. يقول: هل هناك كتاب جيد ومعتمد في قضية معرفة الأدلة التي استدل بها الحنابلة على مذهبهم وعلى وجه الخصوص الزاد والروض؟ لأن غالبا المتون الفقهية المختصرة تجرد عن الأدلة. الجواب نعم، المنتقى يعتبر كتاب حافل جدا في أدلة الحنابلة وقد رتبه على أبوابهم، ثم أيضا أي كتاب من كتب أدلة الأحكام من متون أدلة الأحكام هو في الحقيقة يخدم أدلة الحنابلة، لكن على وجه الخصوص هذا الكتاب الذي هو المنتقى يعتبر كتاب جيد وغني في هذا الباب. هناك أيضا كتاب كفاية المستقنع أيضا يذكر أدلة الحنابلة ومطبوع في مجلدين. يقول: ما حكم من نوى قطع الطهارة ثم أراد أن يرجع عن نيته، هل تنقطع بذلك؟ الجواب أن نية قطع الطهارة لا تقطع الطهارة، لأن نواقض الوضوء معروفة ومحدودة، ليس منها أن ينوي قطع الطهارة، فهذا ليس من النواقض بل تبقى طهارته على ما هي عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.